فعشان كده لقوه، كانت العلامة لكم هذه العلامة، طفلا مقمطا مضطجعا في مزود. ولما راحوا لقوه في مزود، ولقوا معاه مريم ويوسف. لكن لما تقرا معايا المجوس لما جم، يقول الكتاب ان هم جاءوا الى البيت، ما كانش مزود بقى، كان خلاص موضوع المزود ده خلص، ومش طفلا مقمطا، لا يقول وجدوا الصبي. اذن يسوع كان كبر، ما بقاش طفلا مقمطا، ولقوا الصبي وامه، ما كانش بقى فيه يوسف معاهم، لان خلاص الطفل كبر ومريم شدت حيلها وما بقتش محتاجه يوسف. فالمشهد بينهم وبين بعض مش يعني ساعات نشوف صور كده راسمين الرعاة والمجوس مع بعض، لا الفرق بينهم على الاقل سنتين زي ما هنفهم من القصه. اشمعنى الفئتين دول بس اللي السماء تدعوهم لحضور حفل ميلاد المسيح في الارض ويشوف الرب يسوع؟ اكيد ليها معنى، الرب عاوز يوصل لنا معنى. عشان ما يتوهش منا الكلام، الرب عاوز يقول لنا 3 جمل، الرب عاوز يقول لنا اجابات على 3 اسئله المفروض احنا نسالهم والرب بيرد علينا. الرعاة والمجوس عاملين زي الاقواس، عارفين لما بنكون بنكتب جمله وعاوزينها تبقى واضحه كده نحطها بين ايه؟ بين قوسين. فالرب بيقول لنا 3 جمل عاوزين نسمعهم النهارده. 3 جمل دول الرب حاططهم بين قوسين. ايه القوسين دول؟ الرعاة والمجوس. الرعاة والمجوس بيكملوا لنا 3 جمل الله بيقولهم للعالم بمناسبة مجيء الرب يسوع. عاوزين نفهمهم بسرعة كده مع بعض. ال3 جمل دول إجابات زي ما قلت على 3 أسئلة. أول سؤال، المولود ده جاي لمين؟ والمولود ده جاي يعمل إيه؟ والمولود ده مفروض نتعامل معاه إزاي؟ هنرد على ال3 أسئلة دول، واحد كل واحد ياخد الإجابات دي لنفسه. أولاً، المولود ده جاي لمين؟ إشمعنى الرب دعا المجوس ودعا الرعاة؟ بيقولوا لنا حاجة؟ أه بيقولوا لنا حاجة. الرعاة كانوا أقل طبقات المجتمع اليهودي. أقل طبقات المجتمع اليهودي. كانش حد بيشتغل شغلة الراعي ده إلا الناس اللي لا اتعلمت ولا معاها إمكانيات ولا تقدر تعمل أي حاجة. الناس اللي هي ما بتشتغلش حاجة خالص يعني، ما تعرفش تعمل أي حاجة، كان يشتغل راعي. ليه؟ مهمة الراعي دي صعبة جدا. الراعي ملوش بيت. الراعي المفروض يبقى عايش حياته كلها بيتنقل ورا الغنم. نفس القصة اللي احنا بنقراها دي، يقول لنا رعاة متبدين. يعني ايه متبدين؟ عايشين في البادية، مع انهم كان زي اليومين دول عز السقعة، ارض اسرائيل في اليومين دول مليانة تلج. تخيل لما تبقى انت في التلج وعايش في الصحر، يعني مفيش بيت حتى تقعد فيه. ليه؟ لان هي شغلانة كده، لانك ماشي بشوية غنم لازم كل يوم تاخدهم الى ارض جديدة يرعوا فيها، ومنين ما الدنيا تليل عليك بتبيت في المكان اللي انت فيه. فهم رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل. الدنيا لما تليل كل الدنيا بتنام ما عدا الراعي. لو الراعي نام الغنم هيحصلها ايه؟ هتتاكل. فكل الدنيا بالليل بتتدفى وتنام الا الرعاة. الرعاة تنهم سهرانين ويتنهم صاحيين عشان يحرسوا الغنم، فمين يقبل الشغلانة دي؟ الراعي يعتبر بالنسبة للشعب اليهودي نجس، لأنه بيتعامل مع حيوانات. فطول الوقت هو بيشيل الحيوانات ويتعامل مع الحيوانات، فبيلمس روث الحيوان، بيلمس مخلفات الحيوان، فحتى ما فيش حمى لأنه عايش في بادية زي ما قلنا. اللي يقرأ التاريخ اليهودي يقول لك الرعاة دي كانت فئة الوحيدة التي لا تقبل شهادتها في المحاكم. يعني لو في محكمة وجبنا راعي يشهد يقول لك لا، الراعي ده اجتماعيا مش لائق، يعني ما ينفعش تقبل شهادته. السماء تدعو الرعاة. الله بيفتح قوس. بيفتح قوس في الجملة الأولى، عاوز يقول لك إيه؟ أنا جاي لمين؟ لأقل إنسان، لأقل مستوى ممكن الإنسان يصل إليه. يعني مفيش حد أسوأ من الراعي. فالرب بيدعو الرعاة، يبقى عاوز يقول لي أنا جاي لمين؟ لأحقر الناس، لأقل الناس، لأقل الناس ذكاء وأقل الناس إمكانيات اللي ما حلتوش حاجة خالص. يعني اللي ما بيلاقيش حاجة خالص يعملها يروح يشتغل راعي. أنا جاي للنوعية دي. يعني محدش من الناس يستثني نفسه يقول أنا مش معقول الرب يحس بيا، ده أنا ملياش قيمة، يعني أنا مين أنا؟ كتير مننا بيصابوا بصغر النفس لما يحس إن المجتمع مش مقدره. الرب يسوع بيقول لي ما دام أنا جيت للرعاة يبقى أنا إيه؟ جاي ليك. مفيش حد فينا مهما وصل في خطاياه، مهما وصل في ضعفه، مهما وصل في شره، مهما وصل في وضعه الاجتماعي، أوعى تستثني نفسك من محبة الله، الله بيحبك. والرب يسوع بعت ملائكة مخصوص للرعاة عشان يقول لهم تعالوا احضروا ميلادي لهذا العالم، أنا جاي للنوعية دي، أنا جاي لنوعيتكم. طيب الرعاة كمان كانوا مش متعلمين، كانوا اجتماعيا قليلين، كانوا يهود. الجملة خلصت كده؟ كده الرب قال لنا هو جاي لمين؟ لا، ما تكملش الجملة إلا لما نقفل القوس. مين اللي قفل القوس؟ المجوس. الرب يدعو المجوس. طب إيه بقى المجوس؟ المجوس كانوا أعلى الطبقات الاجتماعية في المجتمع الفارسي. الفارسي اللي هي إيران دلوقتي. مجتمعات الفارسية دي كانت مجتمعات متحضرة، مجتمعات عظيمة جداً. وكان أعلى طبقة في المجتمع زي العلماء عندنا وأساتذة الجامعة كده، يعني زي عندنا أساتذة الجامعة والحاجات دي، كانت المجوس دول. المجوس دول كانوا بيشتغلوا في كل الحاجات اللي محدش بيعرف يشتغل فيه. اشتغلوا في الفلك، في معرفة العلوم، في الدراسات، في الأبحاث، بيعرفوا كل حاجة، في النجوم، بيعرفوا في كل حاجة. فكانوا لأنهم علماء كانوا أغنياء جدا، أغنى الطبقات. عرفنا كده من الهدايا اللي بيقدموها. تخيل لما انت راح تقدم هدية بتقدم ذهب، ويعني اذا انت شخص غني جدا يعني. فالناس دي كانوا اعلى الدرجات علما واعلى الدرجات اجتماعيا، وكانوا امم. يبقى الرعاة يهود، الرب بيقفل الجملة بمين؟ بامم. طب لما يدعي يهود ويدعي امم، يبقى عاوز يقول لي انا جاي لايه؟ للعالم كله. لما يدعي الفقير قوي والغني قوي، يبقى عاوز يقول لي انا جاي لمين؟ كل الناس. لما جاي للجاهل اللي مش متعلم خالص واعلى الدرجات العلميه، يبقى عاوز يقول لي انا جاي لايه؟ مفيش انسان في الارض مش محتاج يسوع. احنا ساعات يا اما لما نبقى قليلين نحتقر انفسنا ونقول اكيد الرب ما بيحبنيش ومش هيحس بيا يعني، الرب يقول لك لا انا جيت للرعاة. وساعات للأسف لما الإنسان يبقى غني ومعاه فلوس ومعاه علم يقولك أنا مش محتاج ربنا. لا، أنت برضو محتاج ربنا، بدليل إن في ميلاد يسوع الرب دعا أكتر الناس علما. الشباب عندنا للأسف في الأجيال الجديدة دول لما بيعرف شوية، ولأنه بيخش على الفيس وبيخش على النت، اليومين دول بقت الحكاية سهلة، فبقى إيه، يقرأ حاجات على النت وبتاع، افتكر نفسه بقى إيه، بقى عارف. فبقت في موضة الإلحاد، تسمعوا عن موضة الإلحاد دي، يبتدي يشكك في ربنا ويشك مش عارف في إيه، ونظرية التطور ومش الحاد. قال يعني قرأ له سطرين فبقى مش محتاج ربنا. عاوزين نقول فأنت في أعلى درجات العلم تحتاج إلى ربنا. المجوس دول كانوا الناس اللي عندهم الفلك والمعرفة ويمشوا مشوار مدته سنتين. تخيل لما تمشي مشوار سنتين عشان يجي يسجد لطفل لسه مولود، عاوز يقول لي ايه؟ لا العلم ولا الامكانيات ولا الغنى يعوضني عن معرفة الله. انت تحتاج الى الله في قمة معرفتك، زي ما وانت جاهل بالظبط، الاتنين يحتاجوا الى الله. فمش عاوز حد من الحاضرين النهارده يكون مستثني نفسه من انه محتاج ليسوع. رب جاي يقول لك النهارده أنا جاي للعالم كله. يبقى لما الرب يقول في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم، عرفناها من أول الدعوة، من الدعوة السماء بعتت للرعاة وبعتت للمجوس بيعملوا لنا قوسين بيقولوا لنا جملة: أنا جاي للعالم أجمع. مفيش يوم مش هتبقى فيه محتاج الله، لو أنت فقير ولو أنت غني ولو أنت مش عارف ولو أنت عرفت ولو امتلكت ولا ما كنتش ممتلك، في كل يوم أنا أحتاج إلى الله. دي أول جملة الرب قالها لنا لما دعا المجوس ودعا الرعاة. لكن عايزين نخش للعمق أكتر شوية. الرب عاوز يقول لنا برضو لما دعا الرعاة ودعا المجوس عاوز يقول لي حاجة تانية. عاوز يقول لي الطفل المولود ده مش مولود لمين بقى؟ لا، مولود ليه؟ جاي للعالم يعمل ايه؟ هو مين؟ مين الطفل المولود ده؟ هنا بقى هنحتاج نفتح الكتاب المقدس شوية، معلش يعني نتعود، مفروض يعني يبقى معانا كتب مقدسة ونفتحها، وإن كنتوا أنتوا ما بتفتحوش ولا حاجة، أنتوا كل واحد بيشوف الشاشة يعني، بس نقرأ شوية مع بعض. إيه حكاية إن الرعاة، ليه الرب دعا الرعاة؟ يعني إشمعنى الرعاة؟ دي طبقة محتقرة جدا في المجتمع، طبقة ضئيلة جدا، ملهمش أي تأثير، شهادتهم ملهاش قيمة على فكرة، لو قالوا إن هم شافوا المسيح شهادتهم ملهاش قيمة. ليه بيدعوا الرعاة؟ ليه ما دعاش ناس ممكن يفيدوا؟ يعني ليه ما الشعب اليهودي مليان كهنة ومليان معلمين وناس أتقياء؟ ليه الملائكة ما ظهرتش للنوعية دي وظهرت للرعاة؟ أه دي ليها قصة، أصل دي نبوة موجودة في العهد القديم. نفتح سفر حزقيال 34، نبوة حزقيال 34. في يوم من الأيام الرب شاف شعب إسرائيل عامل زي الغنم، الرعاة بتوعه مش بيرعوه، بالعكس الرعاة بتوعه بيستغلوا الغنم، بيستفيدوا من ورا الغنم مش بيرعوا الغنم. كان موقف محزن جدا. نقرأ كده بيقول إيه: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم. الرعاة بيرعوا نفسهم. ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم، تلبسون الصوف، تذبحون السمين، ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، المجروح لم تعصبوه، المكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم. فتشتتت بلا راعي وصارت مأكلا لجميع وحوش الأرض وتشتتت. ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عال وعلى كل وجه الأرض شتتت غنمي، ولم يكن من يسأل أو يفتش. وضع محزن جدا على فكرة، احنا مش بعيد يعني عن الوضع ده، بس يعني فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب. جه الرب قايلهم نبوة على فم حزقيال: أنا حي أنا يقول السيد الرب، من حيث أن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي، فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب. هكذا قال السيد الرب: هأنذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن راعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا، لأنه هكذا قال السيد الرب: هأنذا أسأل عن غنمي وأفتقدها، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. دي نبوة. رب يقول لهم أنا هاخد غنمي من إيديكم، مش هخليكم تاني ترعوا الغنم، ومش أبعت لهم رعاة تانيين أحسن منكم، لأ. الرب يقول لهم أنا هرعى غنمي. في زمن جاي مش هكلف الرعاة يرعوا الغنم، أنا هنزل وأرعى الغنم، مش من خلال رعاة كويسين، لا، يقول كما يكون الرعاة في وسط غنمه، هنزل في وسط الغنم. دي نبوة جميلة قوي، بس عايزين نسأل اتحققت امتى دي؟ امتى حصل في التاريخ ان الرب بنفسه نزل ليرعى الغنم؟ في مجيء الرب، في مجيء الرب، ميلاد الرب يسوع. ميلاد الرب يسوع هو التطبيق الجزئي، هيحصل كمان في نهاية الزمان الكلام ده بشكل كامل، بس حصل جزئيا في مجيء الرب الأول، هيحصل تاني في مجيء الرب التاني. لكن في مجيء الرب الأولاني الرب كان جاي يعمل إيه؟ يطبق النبوة دي، ياخد الغنم من يد الرعاة. لو عندنا وقت كمله، أو لما ترجعوا البيت كملوا الإصحاح، جميل قوي، ممكن نكمل آيتين كمان. بيقول إيه؟ عدد 13، وأخرجها من الشعوب، أجمعها من الأراضي، آتي بها إلى أرضها، أرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض، أرعاها في مرعى جيد يكون مراحها على جبال إسرائيل العالية، هنالك تربض في مراح حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل، أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب، وأنا أطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل. نبوة رائعة، بس السؤال حصلت إمتى دي؟ في مجيء الرب الأول. لما الرب جه كان جاي يعمل إيه؟ حقق النبوة دي، كان جاي الراعي اللي يرعى الغنم ويدور على الضال. الرعاة لأنهم بيرعوا نفسهم يدوروا على الغنماية السمينة اللي ياخدوا من وراها، لكن الغنم الفقير الغلبان المطرود والمجروح والمكسور محدش بيسأل عليه. إيه الفايدة اللي هتعود عليا إن أنا أضيع وقتي مع واحد لا بيدي حاجة ولا غني ولا هستفيد من وراه؟ مش ده اللي ساعات نحس بيه برضو؟ كل ما كان الغنماية ممكن أستفيد من وراها أرعاها. الرب جاي بقى عشان يرعى الإيه؟ الضال. ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. الرب لما جه الأرض كان بيبحث عن المطرود المرذول من المجتمع، يمشي بالساعات عشان يقابل السامرية، لأن السامرية دي هي اللي إيه؟ المطرود. مين يدور على السامرية؟ يدور على الكثير اللي بقاله 38 سنة رائد محدش بيسأل فيه، مكسور. الرب دور على الكثير وعصب الجريح واسترد الضال، مش كده؟ الرب يسوع جه في حياته نفذ النبوة الموجودة في حزقية 34. فليه بقى الرب يبعت الرسالة دي للرعاة؟ لأنه هو راعي. شفتوا؟ اشمعنى النوعية دي؟ لأن دي أكتر نوعية تناسب مهمة الراعي اللي جاي. هما رعاة عايشين مع الغنم خارج المجتمع، عايشين في البادية. يسوع هيحصل كده. احنا قلنا ده الراعي ده أحقر مستوى اجتماعي، محدش بيحس بيه والناس كلها بتحتقره. انت جاي تقول ان يسوع جاي راعي؟ اه، ما هو الرب اتقال عنه كده، محتقر الأمة، مرذول من الناس، لا صورة له ولا جمال ولا منظر فنشتهيه، مش كده؟ وكمسطر عنه وجوهنا لم نعتد به، مش كده؟ مش هو دي الرعاة؟ مش احنا قلنا الرعاة محدش بيعتد بيهم؟ هو جه راعي، وعشان جه راعي عشان يرعى حضرتك وحضرتك كان لازم يبقى هو مرذول من الناس، وكان لازم يقبل انه يبقى محتقر من الناس. ليه؟ لانه كان بيجلس مع العشرين والخطاة. ناس تسأل ليه يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة؟ مش عارف ان دول منبوذين؟ ما هو عارف، ما هو جاي عشان المنبوذين، ما اصل المنبوذين دول ما حدش بيسأل فيهم، فهو جاي يسأل في دول. طب بس هو لما يرتبط بالنوعيه دي الناس هتحتقره، وهو قابل كده. الرب علشاني وعلشانك قبل الاحتقار لنفسه، وجهي لم استر عن العار والبصق. تفوا في وشه، قالوا الراجل ده بيأكل مع العشرين والخطاه، هذا دخل ليبيت عند رجل خاطئ. الناس رفضته، صلبته، لأنه دور على المسكين، دور على المحتقر، دور على المطرود. فلما الرب بيقول لي، لو أنا سألت الرب وقلت له أنت جاي ليه أو جاي تعمل إيه، يفتح قوس يقول لي افهم من الدعوة، بما اني بدعو الرعاة يبقى انا جاي ايه؟ راعي. معقول يا سيد تتنازل كده؟ ده الراعي ده حد حقير قوي. ليه الرب يسوع جه في مزود؟ احنا ساعات نمسك الكلمة دي ونقعد نقول فيها شاعر، الرب جه في مزود وتواضع، جميل، بس ليه بقى؟ حد عارف هو ليه جه في مزود؟ عشان يبقى أقل إنسان يقدر يوصل له. لأن لو يسوع جه في طبقة اجتماعية معينة كان يبقى في نوعية من الناس ما تقدرش توصل له، اللي هم أقل. يعني لو الرب جه في طبقة متوسطة أو في طبقة الملوك والعظماء، في جزء كبير أوي من الشعب مش هيعرف يتعامل معاه. ليه يسوع ينزل إلى المزود؟ لأن ما بعد المزود ما فيش حاجة. يعني المزود ده مستوى الحيوان، فلما الرب ينزل لمستوى الحيوان عاوز يقول لك مهما كان وضعك أنا تقدر توصلني. عشان كده الرعاة نفع يروحوا له. ما احنا قلنا الرعاة دول مرفوضين من المجتمع، ما حدش بيقبلهم. ازاي قدروا يخشوا لغاية الرب يسوع ويقعدوا معاه؟ لأن هو جاي لهم فين؟ في مزود. هما متعاصين ومتلوثين بريحة الخرفان وروث البهايم، بس ما انكسفوش يخشوا له. ليه؟ لأن هو قاعد في وسط البهايم. فالرب ليه الرب ينزل قوي كده؟ عشان يبقى أي حد يقدر يوصل، مهما كان خطيته، مهما كان وضعه، مهما كانت نجاسته، لأن هو جاي للنوعية دي. هو جاي الراعي. النبوة دي تمت في مجيء الرب. إذا كل واحد فينا الآن من هو الراعي له؟ الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو حد فينا يبقى قاعد مستني حد يرعاه؟ اوعى ترجع تسلم نفسك تاني مستني حد يحس بيك، وبعدين تيجي تشكي تقول للناس ما بيسألوش فيا والرعاة مش حاسين بيا. ما خلاص يا حبيبي، دلوقتي بقى فيه ايه؟ راعي. الرعاة اللي موجودين في الكنيسة النهاردة شغلتهم يوصلوني للراعي. عشان كده هو اسمه راعي الرعاة العظيم. يعني الرعاة اللي الرب أقامهم في الكنيسة دي شغلتهم يعملوا ايه؟ يشاوروا لك على الراعي، يمسكوك في يسوع. لكن انت عينك مرفوعه على مين؟ اوعى ترفعها على انسان، ترفعها على الرب يسوع نفسه. هو الراعي الحقيقي الذي لا يعوزني معه شيء. طيب، يبقى جه للرعاه ليه؟ لانه راعي. طيب الجمله خلصت كده، يعني نقدر كده تبقى نقدر نقول الرب جاي يرعانا فعشان كده جه راعي كده؟ جمله مفيده؟ لا مش مفيده، كده جملة ناقصة. عشان تقفل الجملة شوف المجوس. ايه المجوس بقى؟ المجوس بيقولوا لنا حاجة تانية. لما قرينا القصة لقينا المجوس جايين يقولوا أين هو المولود ملك؟ أي احنا كنا بنقول المولود ده راعي. الملك هو أعلى الطبقات الاجتماعية، الراعي أقل. المولود ده راعي، بس لو انت قلت راعي بس ونسيت انه ملك يبقى انت ما فهمتش برضه هو مين، ما فهمتوش صح. ودي مشكلة كبيرة قوي في كنايسنا، ساعات قوي نمعن في الكلام عن يسوع الراعي، يسوع الطيب، ونحب قوي صورة يسوع اللي شايل الخروف وماسك وعمال يدق على الباب، مش كده؟ فدايما يسوع في بالنا الشخص الايه الغلبان، يعني اللي عمال يتحايل علينا وبتاع. ده نص الجملة بس. المولود ده كمان ايه؟ ملك. لازم تتعامل معاه بمخافه، لازم تديله السجود والاحترام، لازم تملكه على حياتك. المجوس جايين يقفلوا لنا الجمله، يقولوا لنا المولود ده راعي وملك. اين هو المولود ملك اليهود؟ في كتير مش بيبقوا فاهمين ايه القصه بتاعت المجوس دي. جايين يقولوا أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه. إيه نجمه؟ في الشرق. إيه الناس دي؟ محدش بيبقى فيها. دي برضو ليها حكاية، دي نبوة برضو متقالة عن الرب زمان. لو فتحنا سفر العدد إصحاح 24، سفر العدد إصحاح 24، لو حد عارف الجزء ده بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن واحد اسمه بلعام. تفتكروا بلعام؟ بلعام ده كان نبي كذاب، كان ساحر يعني، او شخص بيتعامل في السحر والحاجات دي. كان مكانه في ما بين النهرين اللي هي ارض المجوس دي، ده جد المجوس، المجوس اللي احنا جم يزور الرب ده جدهم القديم قوي، شغال برضو في الفلك والعلم والحاجات دي. الشخص ده كان في يوم من الايام جابوا ملك اسمه بلاق عشان يلعن شعب اسرائيل. فثلاث مرات كل ما يطلع يلعن شعب اسرائيل الرب يحل عليه ويديله كلام بركة. آخر حاجة قالها، نقرأ مع بعض في عدد 24، نقرأ من عدد 15، بيقول: ثم نطق بمثله وقال: وحي بلعام ابن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين، أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب. لو قريت الآية دي في ترجمة من الترجمات الإنجليزية هتلاقيها ستار، نجم، فإننا رأينا نجمه. الرب متنبأ عليه في النبوة دي بأنه نجم، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب. قضيب يعني صولجان، ملك. يبقى الرب متنبأ عنه أنه ملك وأنه إيه؟ نجم. فهم جايين يقولوا: أين المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه. يبقى هم بيتكلموا عن النبوة دي. نكمل، بيقول: ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، ويكون أدوم ميراثا ويكون سعير أعداؤه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببأس ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. إيه الراجل ده بيقوله؟ دي رابع مرة وهو فوق الجبل عاوز يلعن الشعب، لقى الروح القدس بيحل عليه ويحط على لسانه نبوة من أعظم النبوات اللي اتقالت عن الرب يسوع، مع إنها متقالة على لسان نبي كذاب، بس النبوة نفسها صادقة لأنه في الوقت ده تحت سلطان الروح القدس. فبيقول: أراه، أنا شايفه بس مش دلوقتي، كان لسه في بينهم مئات السنين، أراه وليس الآن. إيه اللي أنت شايفه يا عم؟ بيقول: أبصره ولكن ليس قريبا. يبرز، هيبرز شخص من أرض إسرائيل. الشخص ده رمزه نجم، كوكب نجم. يعني ايه نجم؟ نجم هو الحاجة اللامعة اللي كل العالم بيشوفها في وقت واحد. يعني النجم لما بينور، بينور لمين؟ للعالم أجمع. ده النجم، الحد اللي مشهور، الحد اللي الناس كلها شايفاه. سواقين التوك توك عندنا بيقولوا لبعض ايه؟ يا نجم، مش كده؟ كله بقى نجم دلوقتي، وهو طبعا ما طلعش من بيتهم، يعني محدش يعرفه اصلا. لا، نجم هو الحد اللي في امريكا شايفه واللي في مصر شايفه، ده النجم. فلما يقول يبرز كوكب من يعقوب او نجم، مش مقصود كلمه وخلاص، مقصود ان الرب ده هيبقى للعالم كله، مرسل للعالم، كل العالم كله هيشوفه. فالرب الهنا احنا عندنا نجم برضه في المسيحيه. هو مين؟ هو الرب يسوع. ليه؟ لأن وأنا في مصر أنا بشوفه، واللي في أمريكا لما بيرفع عينه عليه بيشوفه. فالرب نجم، بس هذا النجم مش بس مشهور في العالم أجمع، لكن ملك، يقوم ويقوم قضيب من إسرائيل. يبقى في ملك هيقوم من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب. الملك ده رغم أنه قايم من إسرائيل، بس ملكه مش على إسرائيل. النبوة بتقول كده، ملكه هيبقى على كل الشعوب بتاعت المنطقة. فيحطم طرفي مؤاب، مؤاب دول شعوب كانت محيطة بشعب إسرائيل، يهلك كل بني الوغى، ويكون أدوم، ده شعب تاني، ويكون سعير، ده شعب آخر، ميراثا. يبقى هو بيتنبأ في النبوة دي إن هيقوم ملك في إسرائيل، بس حدود ملكه مش أرض إسرائيل، ملكه هيبقى أوسع جدا من أرض إسرائيل، هيسيطر على كل الشعوب. نجم، احنا قلنا نجم مجده ملوش حدود. ويصنع إسرائيل ببأس ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. دي النبوة اللي قالها بلعام النبي الكذاب. النبوة دي غالبا حفظت، هو حفظها، كتبها وحفظها في التراث بتاعه وسلمها لتلاميذه، ومن جيل إلى جيل كل اللي كانوا مشتغلين في الفلك وفي السحر وفي الحاجات دي اللي هم المجوس، أجداد المجوس دول، تنهم يتنقلوا هذه النبوة جيل بعد جيل. والراجل قال لهم النبوة دي أنا قلتها وأنا مش في وعي، أنا ما كنتش قاصد أقولها، ده أنا كنت رايح ألعنهم. النبوة دي اتملتها كلمة كلمة، فالنبوة دي أكيد حقيقية، إن هيطلع راجل في يوم من الأيام من أرض إسرائيل سلطانه هيبقى على العالم كله. تنهم يحفظوها من جيل إلى جيل لغاية ما جم في الجيل اللي اتولد فيه المسيح. المجوس اللي شغالين قاعدين يراقبوا إمتى يظهر نجم غريب. هم عارفين النجوم كلها على فكرة، ومسمينها بأسماء، وعارفين مداراتها، الفلكيين عارفين كل نجم باسمه. لو ظهر نجم مختلف غريب ما كانش موجود قبل كده، هتبقى دي العلامة إن اتولد الملك اللي هيبقى في إسرائيل، واللي ملكه هيسود على كل الشعوب بما فيهم شعوبهم هم. فتخيلوا الرب، لأنه مع إن كلمة نجم إحنا قلناها مش معناها نجم، إحنا قلنا نجم مش المعنى الحرفي، ما بيقول نجم أو كوكب يبرز كوكب، إحنا قلنا لأنه ليها معنى روحي، بس هم فهموها نجم، فالرب خاطبهم باللغة اللي هم فاهمينها فبعت لهم نجم. ففجأة لقوا نجم غريب مش من ضمن اللي هم عارفينه بيظهر، فاستنتجوا على طول يبقى النبوة دي ايه؟ كملت، يبقى اتولد في إسرائيل اليومين دول الملك اللي هيسود على كل الأرض. فتخيلوا مدى صدق تصديقهم للنبوة، ياخدوا بعض ويسافروا من ما بين النهرين اللي هي العراق دلوقتي وإيران لغاية أرض إسرائيل في الصحراء، ماشيين على جمال، ماشيين مشقة. تخيل ما تسافر أنت سنتين، يجي عليك شتاء وصيف وشتاء وصيف، وأنت مسافر ولا معاك حرس ولا معاك أي حاجة، وتبيت في الصحراء، يجي عليك مطر، يجي عليك شمس، يجي سنتين عشان يوصلوا أرض إسرائيل. وأول ما يوصلوا يقول لهم فين الملك اللي اتولد؟ إحنا جايين نعمل إيه؟ نقدم له سجود، لأن النبوة بتاعتنا بتقول لنا إنه سيسود على الشعوب بتاعتنا، فإحنا من قبل ما يكبر ويبقى ملك ويسود، إحنا جايين من دلوقتي بنقدم له سجود. إيه ده؟ إيمانهم يخجلنا إحنا، ده إحنا مش بنقدم السجود ده. يعني الناس دي مصدقة نبوة واحدة، ما عندهمش غيرها، كل اللي حلتهم في كل تاريخهم نبوة واحدة خدوها صدفة، يعني خدوها مش خدوها غلطة، يعني إنجاز التعبير، هو الراجل ما كانش قاصد يقولها واتقالت اتحطت على لسانه. يعني احنا اللي عندنا كل النبوات واللي عندنا كل الكتاب اللي بيتكلم عن الرب يسوع، ما عندناش الإيمان ده وما عندناش السجود ده، هم يتكبدوا المشقة. عشان كده لأن المشوار خد على الأقل من سنة ونص لسنتين، فعبال ما وصلوا النجم ظهر وقت ميلاد المسيح فعلا، لكن هم عبال ما خدوا المشوار ده كله وصلوا كان بقى صبي، بقى طفل، وبقى في بيت قدروا يأجروا بيت، يوسف لقى شغل واشتغل وأجروا بيت وسابوا بقى موضوع المزود ده، فجم لقوا يسوع ومريم في بيت فسجدوا له. أين هو المولود ملك اليهود؟ ده يستحق السجود، يستحق المشقة، يستحق أن أروح له واسجد عند رجليه، ده له سلطان عليا. يبقى أنت لو قلت يسوع راعي بس تبقى ما فهمتش الجملة كلها، يبقى مش هتقدم له الاحترام اللائق بيه. وإحنا من كتر ما بنقول للناس يسوع طيب، يسوع بيحبك، يسوع بيوقف على بابك، يسوع عمال يخبط، الناس بتستقل بيسوع ده. يعني ما هو واقف هيروح فين؟ وقت ما أحب أرجع له هلاقيه واقف لي. يعني لا يا حبيبي، يسوع ده راعي، ويسوع ده ايه؟ ملك. يسوع ده ملك، لازم تخافه، لازم تسجد امامه، لازم تعرف انك لازم تروح له وتركع عند قدميه، ده هو الملك. يمكن في حياته على الارض ما ظهرش الملك قوي، ظهر الراعي اكتر، لكن الملك هيظهر فين؟ في مجيئه التاني. بس احنا كمؤمنين مش هنستنى المجيء التاني عشان نشوفه ملك، احنا مؤمنين ان هو ملك منين؟ من دلوقتي. وبنجد فيه الراعي اللي لما بنبقى ملوثين بالخطيه بنعرف نخش له، ما بنكسفش منه. ليه؟ هو مش هينكسف مني وانا خاطئ، هو بيعرف يتعامل مع الخروف اللي موسخ نفسه، بس في نفس الوقت انا داخله وانا عارف ان هو مين، ملك الملوك ورب الارباب. بشكره على ايده اللي بتتمد تطهرني من نجاستي، بس بعد كده بعمل ايه؟ بقدم له سجود وعباده. ده ينقلنا للكلمه الثالثه عشان ما اطولش على حضراتكم. يبقى الرعاة والمجوز بيقفلوا لنا جملتين دلوقتي، بيقولوا لي هو جاي لمين؟ جاي لأقل الناس وأعلى الناس، يعني جاي للعالم. طيب هو جاي ليه؟ جاي يعمل ايه؟ هو مين المولود ده؟ هو راعي وهو ملك. كده تبقى الجملة مفيدة. طيب أنا بقى رد فعلي عليه على هذا المجيء ايه؟ ايه المفروض رد الفعل اللي ناخده؟ برضو الرعاة يفتحوا لنا أول الجملة والمجوس يقفلوها. أما قرينا القصة بتاعت الرعاة، الملاك جه يقول لهم ولد لكم الايه؟ اليوم. يبقى الرعاة جم للرب يوم ما اتولد. عشان كده كانت العلامة تجدون طفلا مقمطا. على فكرة كلمة العلامة يعني ايه؟ العلامة اللي تعلموا بيها الطفل ايه؟ طفلا مقمطا. واحد يقول طفلا مقمطا، ما البيوت كلها مليانة اطفال مقمطة، ايه العلامة اللي في كده؟ انه طفلا مقمطا موضوعا في مزود. دي ما تلاقيهاش في اي حته، عمرك مش هتلاقي طفل مقمط موضوع في مزود، لدرجه انه خلاها علامه، قال لهم دي العلامه، لما تلاقوا طفل بيوقوق في حظيره يبقى هو ده. شفتوا ازاي يسوع نزل لحاجه ما حدش نزلها، لدرجه انها بقت علامه، يعني ينفع تعلموا بيها يعني. لما جه الملاك وقال لهم كده العلامة طفلا مقمطا موضوعا، أما قرينا يقول لما ذهبت عنهم الملائكة قالوا بعضهم لبعض هلما الآن نسرع لنرى هذا الأمر الذي الواقع الذي أعلمنا به الرب. يلا بينا دلوقتي نعمل إيه؟ نروح له دلوقتي مسرعين. فذهبوا مسرعين. طب احنا قلنا دول عايشين كانوا مع الإيه؟ مع الغنم، بيتين في الصحراء، بيتين مع غنم، يعني لبسهم مش كده، وريحتهم ريحة غنم خالص، ويعني مش مستحمين ولا أي حاجة. حد يروح يقابل يسوع بحالته دي؟ آه، وهو كده الرب بيفتح أول الجملة. أما تكون محتاج ليسوع تجيله زي ما أنت، مش محتاج تحسن في نفسك. طب استحموا وروحوا. هلما الآن نذهب لنرى الآن زي ما احنا كده، مش هو جالنا زي ما احنا كده، احنا نروح له ايه؟ زي ما احنا كده، بعبلنا بريحتنا بلبسنا اللي احنا بايتين فيه كام ليلة في الصحراء بالغنم اللي معانا بكل حاجة، هنروح له زي ما احنا. يبقى رب عاوز يقول لي حاجة. يسوع بيقول لك تعال له كما انت، كما انا ولا عذر لي لديك إلا الدم المسفوك عني من يديك. أنا جاي لك زي ما أنا. فأول جملة الرب يقول لك تعال لي زي ما أنا، زي ما أنت، تحسنش في نفسك، ما تستناش لغاية ما تبقى أحسن. في ناس يقول لك أنا أروح بس لربنا إزاي وأنا حالتي يعني مش طب أظبط في نفسي كده الأول وأبقى أروح لربنا. لا، ربنا بيقول لك تعال لي زي ما أنت بعبلك كده. أنا جاي لك، أنا نازل في مزود، يعني انت مكسوف من ايه؟ ما تكسفش، هتعرف تجيلي زي ما انت، يعني ما تخافش. فلما الرب يتولد في مزود عاوز يقول لك تعالي لي سريعا. هلما الان نذهب سريعا لنرى هذا الامر الواقع. ده الرد الفعل اللي الرب مستنيه من كل واحد فينا النهارده. لو ما كنتش لسه جيت عند الطفل ده، ولو لسه الاحتفال بالميلاد عباره عن شجره وشويه لمض وشويه ورد، على فكرة ده كله غش للتاريخ. يسوع لما اتولد اتولد في ايه؟ مزود، ما تقدرش تقرب من الريحة. دلوقتي احنا في كنايسنا لما تخش اي كنيسة دلوقتي في اي طايفة تلاقي الايه؟ المغارات الجميلة واللمض اللي بتقيد وتطفي وحتى البهايم حلوة كده وظريفة، وتلاقي خرفان جميلة كده بقطقطة. ما كانش كده. يسوع اتولد في مزود، مزود حيوانات حيوانات، تخاف تقرب يعني، تخاف تشم الريحة، بس احنا دايما بنجمل كل حاجة يعني. المهم يسوع عاوز يقولك انا نزلت المستوى ده عشان تقدر تجيلي كما انت، ما تنكسفش من نفسك، تعاليلي ما تأخرش. هلوم الآن نذهب لنرى الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. لكن كده برضو خلصت الجملة؟ لا، ما خلصتش. في ناس بيقولك دايما تعال الرب زي ما انت، ما تعملش حاجة. خدوا في ايديهم ايه وهم رايحين؟ ولا حاجة، لأن الراعي في حالته إيه عشان يقدمه أصلا؟ الراعي ما حالتوش حاجة. فلما الرب يبتدي بالرعاة يقول لك تعالى لي مش عاوز منك حاجة، أنا جاي أديك، أنا جاي أرعاك مش جاي أخد منك، أنا مش زي الرعاة اللي بالي بالك، لا أنا راعي جاي أدور عليك مش أخد منك، أنا جاي أديك. فتعالى لي بفقرك بتعبك بعجزك. الرب يسوع مش مستني أي حاجة مننا. لكن في نفس الوقت مش دي كل الجملة. ليه بقى؟ لأن في ناس بتاخد الكلام ده وتستريح إيه عليه، ويتنه طول عمره يقول لك الرب مش عاوز مني حاجة، أنا أجي للرب من غير إيه؟ من غير حاجة، والرب عاوز مني حاجة. لا يا حبيبي، ما تسوقش فيها. يعني إحنا في الأول بنيجي للرب من غير حاجة، لأن إحنا ما حلتناش حاجة، مش كده؟ إحنا الإنسان خاطي، ما حلته إيه؟ ما حلتوش حاجة. فلازم يجي زي عارفين العشار اللي طلع يصلي، فقال اللهم ارحمني انا الخاطئ، انا ما حديش حاجه، هقدم ايه؟ لكن بعد ما الرب بيقبلنا وبينظفنا وبيغسلنا وبيجلسنا على العروش وبيخلينا ابناء، هيتن برضو ما بقدمش حاجه؟ لا. بص بقى الجمله وهي بتكمل، تعال نبص المجوز بقى. الرعاة رايحين معهمش حاجة، صح؟ أول ما بروح للرب معيش حاجة، لكن بعد شوية لقينا المجوز جايين بيقفلوا الجملة بقوس تاني، جايين يقولوا فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لكي نسجد له، ولما شفناهم بيسجدوا له يقول سجدوا له وفتحوا كنوزهم وقدموا. ايه ده؟ هو لازم اقدم؟ اه ده كده تبقى الجمله بقت مفيده. انا باجي للرب في بدايه حياتي بلا حاجه، باخد بس. في بدايات حياتنا مع الرب بناخد بس، بناخد غفران، بناخد تطهير، بناخد غسل، بناخد رحمه، بناخد حياه ابديه مجانا، لان ما حتيش حاجه. بس بعد ما باخد كل ده المفروض بقى ايه؟ بقدم من ايه؟ من اللي هو ادهوني. انا مش بقدم حاجه من عندي، ما انا برضه هتني ما عنديش حاجه، بس هو اداك بقى، انت بقيت ابن واداك حاجات كتير، المفروض تعمل ايه؟ يبتدي يبقى فيه سجود وتقديم، فيه ذبائح. مفروض الحياه المسيحيه فيها ذبائح روحيه بنقدمها، لان بذبائح مثل هذه يسر الله. في العهد القديم كان الشعب بيقدم ذبائح دمويه، في العهد الجديد انا بقى عندي ذبائح روحيه. لازم يا رب يشوف فيا سجود ويشوف فيا تقديم، بقدم حياتي قدامه، تكريس، خدمة، عبادة. في ناس بتستحلاها، يقول لك يا عم أنا خلينا في دور الراعي ده، مش مطلوب منه حاجة، وأتني أخش طول النهار أخد اللي أنا عاوزه وخلاص. هو الرب عاوز مني حاجة؟ آه يا حبيبي، لازم يجي في وقت تقدم، لازم يجي عشان تبقى الجملة كاملة. بص المجوس عملوا إيه؟ المجوس جايين يقدموا، ماشيين المشوار ده كله بيقدموا ذهباً ولبانا ومر. طب ايه معنى الذهب واللبان والمر بقى؟ بسرعة كده طبعا عشان وقت حضراتكم خلاص. الذهب في الكتاب المقدس دايما يشير للاهوت، لحضور الله، شخص الله. لما تبصوا في العهد القديم مثلا لما الرب جه يقول لهم اعملوا لي خيمة، خيمة الاجتماع عشان احضر فيها معاكم، خيمة الاجتماع دي قال لموسى تعملها من مواد كتيرة خالص، فيها خشب وفيها معادن وفيها قماش وفيها جلود. وانت داخل الخيمة من بره كده لجوه تلاقي قماش وجلود ونحاس، كل ما تخش جوه تلاقي في عنصر ابتدى يبان اسمه الذهب. بس يبان في الأول مخلوط، ذهب مخلوط بخشب، لغاية ما تخش قدس الأقداس. قدس الأقداس بقى كان فيه التابوت، وغطى التابوت ده كان مفروض عرش الله اسمه كرسي الرحمة. قال له بقى العرش ده أو الكرسي ده او الغطا بتاع التابوت ده تعمله لي ذهب صافي، صب كده، حته صب. الغطا كان عليه ملاكين فاردين جناحاتهم كده يقابلوا بعض، يعني ملاك فارد جناحاته كده وملاك فارد جناحاته كده، مفروض ان هم بيغطوا عرش الله. قال له الملاكين بالغطا صب، يعني مش تعمل الغطا وتركب فيه ملاكين، لا، دي حرفة فنان بقى، فنان يعمل لي الغطا بالملاكين. ليه؟ لأن اللاهوت واحد لا يتجزأ، ولأن الغطا ده بيشير لعرش الله، فقال له تعمل الغطا كله قطعة واحدة صب، ما فيهوش أجزاء، اللاهوت واحد. فالغطا ده قال له تعمله ذهب صافي. يبقى الذهب يشير لإيه؟ لحضور الله، عرش الله، اللاهوت. طب هم قدموا في الهدايا ذهبا، اقدم انا ايه بقى؟ لاهوت يعني، يعني ايه لاهوت؟ هو انا عندي ذهب؟ واحد يقول لك ذهب ايه يا عم، احنا حلتنا حاجه، ده احنا غلاب. لا، اطلع من دول، بلاش سهوكه ومسكنه. احنا لما امنا سكن فينا مين؟ الروح القدس. الروح القدس ده هو مين؟ هو الله، نفس جوهر اللاهوت الواحد الذهب. يعني كل واحد في حضراتكم جواه ذهب اللي هو الروح القدس، والا لو مش جواه الروح القدس انا ما بقاش ايه بقى خالص، مش مسيحي خالص، مش مؤمن خالص. لكن الروح القدس اللي خدناه في بالايمان بالمسيح، الروح القدس ده هو ذهب، قطعه ذهب. فلما افتح كنوزي واقدم ذهبا، يعني ايه؟ بقدم عباده بالروح. فاكرين رب لما قال للسامرية الله روح والساجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا؟ يبقى أنا بسجد لله بإيه؟ بفتح كنزي وأقدم إيه؟ ذهب. يعني إيه ذهب؟ عبادة مساقة بالروح القدس اللي جواه. إلهنا ما بيقبلش أي عبادة، يعني هو حد يفتكر العبادات اللي حوالينا دي الإنسان عمال يقدم عبادات لآلهة كثيرة؟ إلهنا احنا لا يقبل إلا العبادة اللي خارجة منه جوانا. هو حاطط روحه جواك عشان روحه يعمل إيه؟ يقدم له اللي هو يقبله. إزاي صلاتي تطلع مقبولة أمام الله لو الروح القدس اللي جوايا هو اللي بيصلي؟ لأن الروح القدس اللي جوايا عارف الله عاوز إيه دلوقتي، فبيقدم بالظبط اللي الله عاوزه. إزاي تسبيحتي تطلع مقبولة لله؟ لما الروح القدس جوايا هو اللي يسبح، لأن الروح القدس عارف بالظبط الله يحب يسمع إيه وبيقدمه له. أنا ما أعرفش الله عاوز إيه، أنا ما أقدرش بإمكانياتي الإنسانية أقدم عبادة مقبولة. عشان كده رب قال لنا لما تيجي تعبد الله، الله طالب مثل هؤلاء الساجدين له، الله عاوزهم اللي هما بيسجدوا له بإيه؟ بالروح وبالحق. يبقى فتحوا كنوزهم وقدموا ذهبا. الروح القدس موجود فين؟ في أرواحنا. يعني الروح القدس بيبقى ساكن فين فينا؟ في أرواحنا. الروح بيسكن في الروح. فروحي لازم تبقى مليانة بالروح القدس. أما تخش تصلي في مخدعك قول له يا روح الله سود علي، حط على لساني الصلاة المقبولة قدام الله، حط التسبيحة اللي الله يقبلها مني، خليني في الوضع اللي ينفع الله يقبل عبادتي فيه. كده يبقى أنا بفتح كنزي وأقدم ذهبا. طب ولبانا؟ اللبان بقى كان نوع من المواد اللي بيستخدم في العطور، في مذبح البخور. كان في الهيكل في حاجة تانية اسمها مذبح البخور. الذهب ده كان موجود في قدس الأقداس اللي هو غطى التابوت. لما تطلع في القدس تلاقي مذبح اسمه مذبح البخور، في ذهب برضه بس في خشب، خشب مغشى بذهب. والمذبح ده ربنا قال لهم تعملوا عليه، تحطوا عليه أجود أنواع البخور عشان أشتم من البخور ده رائحة إيه؟ سرور. إيه البخور ده بيشير لإيه؟ اللبان ده كان يشير لإيه؟ لو عاوز تعرف يشير لإيه، بص على الرب يسوع لما جه يتعمد. فاكرين الرب يسوع لما جه يتعمد اتفتحت السماء، جه صوت من السماء يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به ايه سررت. اهي نفس الكلمة الرب كان بيقول لهم، البخور ده يطلع رائحة سرور. طيب ايه اللي سر الاب فعلا؟ المسيح. يبقى البخور ده كان يشير لايه؟ لحياة المسيح في الارض، مش عبادته، مش العبادة، مش اللي في الروح، سلوكه. الرب مستني مننا في نفوسنا بقى، مش في أرواحنا، أما نسلك في العالم تظهر مننا بخور، محبتي للناس، خدمتي للناس، قداستي، طهارة أفكاري، صلاحي، السلوك العملي في الحياة، ده اللي بيطلع بخور طيب أمام الله. هو ده اللي كان بيرمز إليه البخور المحطوط في مذبح البخور. الله روح على فكرة، ما بيشمش الروائح. يعني احنا بنفتكر الله بيحب ريحة البخور، يعني اطلاقا الله روح، الله اصلا روح. امال ايه موضوع البخور اللي كان الله عاوزها دي؟ دي رمز، رمز ليسوع. ليه بقى؟ لان مذبح البخور كان زي ما اتفقنا معمول من خشب ومتغش بايه؟ بذهب. مين اللي ده اللي فيه الطبيعتين دول، الخشب والذهب؟ يسوع، يسوع اللي كان الله الكامل وفي نفس الوقت هو ايه؟ انسان كامل، خشب وذهب. غير في قدس الاقداس، في قدس الاقداس كان قلنا الغطاء ذهب ايه؟ صافي لاهوت بس. لكن اما تطلع للقدس تلاقي خشب مغشب ذهب، ده يسوع في تجسده بقى، مش في لاهوته، في تجسده على الارض. الانسان الكامل والله الكامل. عاش ازاي؟ سلك ازاي في وسط الناس؟ أحب الناس إزاي؟ خدم الناس إزاي؟ الذي كان يقول يصنع خيرا، ده البخور. فالله قال لهم في العهد القديم حطوا بخور عشان أشتم رائحة سرور، عملوا كده. وتمر الأيام ولما جه يسوع السماء اتفاحت وقالت أهو ده اللي أنا سررت بيه، يبقى هو ده البخور. البخور مش روايح، البخور سلوك، حياة. إنك نعيش حياة زي ما يسوع كان عايش. عينك الطهرة لما تبص بيها للناس دي بخور طالع أمام الله، ده اللي يسر قلب الله، مش إنك تحط بخور. أما تعيش بقلب طاهر، لما تعيش بمشاعر نقية، لما تعيش بأفكار طاهرة، هي دي البخور اللي بيسر قلب الله. على فكرة لما الآب قال في السماء هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، ده كان فين؟ في المعمودية، يعني قبل ما كان الرب يخدم أي خدمة في أرض الواقع. بنفتكر إن الآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت لأنه سر بالأعمال والمعجزات اللي عملها، ما كانش لسه يسوع عمل حاجة خالص. أمال الآب سر بيسوع ليه؟ بالتلاتين سنة اللي كان عايشهم بيشتغل نجار، تخيلوا؟ يفتح كل يوم الدكان ويشتغل في النجارة وينشر الخشب، يجيله الناس ويتعامل مع الناس بابتسامة، بمحبة، بصدق، بأمانة. ما عملش معجزات، بس في نهاية الثلاثين سنة الآب قال أنا سررت بالمسيح ده. يبقى الله بيصر بإيه؟ إيه البخو؟ إيه اللبان؟ اللبان يشير إلى إيه؟ السلوك النقي في الحياة. يبقى بخش المخدع بسيب الروح القدس جوايا يعبد، يبقى أنا بقدم ده. طيب بعد كده بخرج من المخدع، بعيش في العالم، بقدم لبان، بقدم سلوك طيب نقي. طيب والمر؟ المر اللي هو يشير للألم، اللي هو بيشير للجسد. يعني ايه اقدم مر؟ يعني بقدم خدمة تاعبة بجسدي لله. ثلاث حاجات، يبقى روح، نفس، جسد. يعني بقدم ذهب ولبان ومر معناها بقدم ايه؟ بقدم كل كياني، بقدم روحي في عبادة مقادة بالروح القدس، بقدم نفسي في خلال سلوك طيب أمام الله، بقدم جسدي في خلال الخدمة التاعبة فيها مر. يسوع قاس المر في خدمة الله وهو بيخدم الرب، تألم، كان بيمشي على رجليه بالساعات عشان يقابل نفس واحدة، مش كده؟ ياما وهو بيخدم اتقابل بظلم من الناس، بقسوة الناس، ياما مسكوه حبوا يرموه من على الجبل. مر الجسد بيتعب بيتألم بيصوم بيجهد. يقول الكتاب ان يسوع تعب وجلس على البئر بعد 40 يوم في البرية، جاع أخيرا. الجسد موجود، الجسد بيتعب بيجهد، بس لأنه بيحب الله بيقدم خدمة تعبة. المؤمن مطلوب منه إيه؟ بعد ما جه للمسيح وما قدمش حاجة وخد كل حاجة مجانا، بداية الجملة، أنا جيت للرب في يوم من الأيام ما حلتيش حاجة خالص، إداني كل حاجة، غسلني، سكن فيا بالروح القدس، إداني الكلمة اللي بين إيديا، فهمني راسي من رجلي، عرفني الحق فين الغلط فين. بعد ما أدلم لي كل ده، لازم بقى يشوف فيا إن أنا بعمل إيه. كل يوم بدخل بسجد قدامه بالروح القدس اللي جوايا، بقدم عبادة مقبولة، بعد كده بخرج للعالم أسلك سلوك لائق باسمه. يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. بخدم خدمة تعبة، وأمين هو الله الذي لا ينسى التعب المحب. هو ده المر، يسوع هو النموذج بتاعنا اللي تعب لأجل أنه أحبنا ولأجل أنه أحب الله. هل أنت قادر تقدم النهاردة ذهبا ولبان ومر؟ يعني ياما بنحكي الحكاية دي ونقول الناس دي ناس عظيمة جدا، قدمت ذهبا ولبانا ومر. طب يا حبيبي، ما هو أنت مطلوب منك الذهب اللبان والمر دول؟ احنا مش بنحكي قصة عن ناس قدمت ذهبا ولبانا ومر. كل واحد فينا النهاردة في ايده ذهب ولبان ومر، بس افتح كنزك وقدم له. جسدك ده بيتعب على فكرة لأجل حاجات كتير تانية. يعني احنا بنقدم المر برضه، بس بنقدمه لناس تاني. مين فينا مش طالع عينه وطافح الكوتة يقول لك عشان ولادي؟ طيب ما انت بتقدم اهو، ما هو ده مر، بس بتقدمه لمين؟ لولادك، او بتقدمه لشغلك، او بتقدمه. طب ما نقدمه للرب، طب ما نتعب عشان الرب. زمان الواحد لما كان اول ما ابتدى يخدم في الكرة، وكنا ندور على الكرة المحرومة اللي ما حدش بيروحها خالص ولا يسأل فيهم، اللي ما فيش عليها مواصلات اصلا، عشان نروح. الناس هناك مش عارفة حاجة خالص، وبتستصعب تروح الكنيسة عشان المشوار بتاعهم، ناس غلابة. كنا نروح نقعد في اي بيت من بيوت المسيحية ونقول لهم نادولنا لبقية البيوت المسيحية اللي في القرية مثلا، يتجمع 5 6 بيوت، نفتح الكتاب المقدس نقعد نقرأ معاهم، نقول كلمتين بساط، نشوف لو في حد محتاج حاجة نساعده، أسرة مادية محتاجة نساعدها، حد مريض ممكن نقدم له دواء، نقدم له أي حاجة، وناخد بعض ونمشي. وياما كتير واحنا ماشيين ما كناش بنلاقي مواصلات نرجع، ونقعد نمشي بالساعات في وسط الغيطان، ويطلع علينا حاجات بقى غريبة كده، مفيش مشكلة خالص، ونقعد نشاور لعربيات نقل مثلا نطلع وممكن تطلع عبال ما تطلع تلاقي العربية دي محملة بهايم لمؤاخذة مثلا ولا حاجة، تقعد في وسط البهايم مفيش مشكلة، توصلك لأقرب مدينة. بس الواحد كان في الآخر يحس إن هو راجع البيت كده مبسوط، لأنه قدم إيه؟ مر ذهبا ولبانا ومر. النهاردة ما بقاش ينفع حد يقدم مر. مين بيقدم مر النهاردة؟ كله عاوز قاعات مكيفة في الكنائس وأنوار ومواصلات، ودلوقتي كل الدنيا بقى عليها مواصلات، ولو في حتة يعني ما فيهاش مواصلات عملوا لنا توك توك عشان يخش في الزنانيق دي، الحاجات اللي ما حدش بيعرف يمشي فيها، بحيث يعني تنزل قدام الباب، ولو الناس ما استقبلتكش وقدمت لك السخن والسائع ورحبت بيك وبست على راسك ما تروح لهمش تاني. ايه فين الذهب واللبان والمر؟ اوعى تقعد تسرح وتوعظ على الناس من 2000 سنة قدموا ذهبا ولبانا ومر. ده مطلوب من حضرتك، مطلوب من حضرتك كل يوم تقدم ذهبا ولبانا ومر. لو كنت جيت في يوم الايام وخدت خلاص الرب فعلا، يبقى لازم يجي في وقت الرب يشتم من حياتك رائحة سرور، ويشوف فيك حياة ممجدة لشخصه، خادمة له، تعبة لأجله، عشان هو ملك ويستحق منا هذا العمل. أمين. ناخد 2 دقايق نصلي. احنا مش بنتذكر ميلاد المسيح، حادثة حصلت من 2000 سنة، وكل سنة هنعيد ونزيد في كلام يسوع. النهاردة موجود في وسطينا، مولود بيت لحم موجود النهاردة في وسطينا، موجود لكل واحد فينا. ما تستثنيش نفسك، محدش فينا يقول أنا مش محتاج آجي ليسوع، أو يسوع أكيد مش باصص عليا النهاردة. يسوع باصص على كل واحد فينا. الرب أتى للجميع. لو محتاج راعي، لو حاسس إنك محتاج حد يحس بيك، حد ياخد بإيدك في ظروف الحياة الصعبة، حد يسمعك، يسمع الشكوى والأنين اللي في قلبك، مفيش غيره راعي. من فضلك تعالاله وقول له شلني، شلني بعبلي، شلني زي ما أنا. أنت جتني في مزود، أنا شكلي وحش قوي وجوايا حاجات وحشة قوي، بس أنت مش هتخجل مني ومش هتنكسف مني ومش هتشمئز مني، لأن أنت جاي تبحث عن الضال، أنت جاي تسترد المطرود، أنت جاي تعصب الجريح، أنت جاي تشفيني، أنا محتاج شفاء. مفيش راعي في الأرض يحس بأعماق يا رب غيرك، ومفيش راعي يقدر يمد إيده ويشفي جرحي غيرك. أنا لو حكيت للناس ممكن يقرفوا مني، أنت الوحيد اللي مش هتقرف مني، لأنك جيت لي في مزود. من فضلك ارمي نفسك على الرب، تعال له زي ما انت، من فضلك قل له اشفيني، طهرني، غيرني، ما حلتيش حاجة اقدمها لك، بس انا جاي اخد منك. وفي نفس الوقت وانت بتعمل كده اعرف ان اللي بيشفيك ويمد ايده ده ملك، ملك عظيم، ملك الملوك ورب الارباب. ارمي نفسك عليه بكل احترام، بكل تقدير. ولما تحس ان عندك حاجة ادهالك، هو طهرك، بررك، شفاك، اعرف انك مفروض تفتح كنوزك وتقدم له. نطرح اكاليلنا عند قدميه، هنقول له انت المستحق، لانك انت اللي اديتنا كل حاجة من يدك واعطيناك. هل بتقدم في كل يوم ذهبا؟ هل بتقدم عبادة مقبولة بالروح القدس كل يوم أمام الله، في مخدعك، في بيتك؟ بتقف قدام الرب كل يوم تقدم عبادة بالروح؟ لما بتخرج من مخدعك وتنزل للعالم، الآب بيشتم من حياتك رائحة بخور زي يسوع كده؟ عينيك، بصاتك، قلبك، أفكارك، معاملاتك مع الناس بتمجد اسم الله؟ هل في خدمة تعبة بتتعب عشانه؟ المحبة بتتقاس بمدى التعب اللي بتعبه عشان اللي بحبه. محبة بلا تعب محبة رخيصة. المحبة اللي ما تكلفنيش حاجة محبة لا تستحق. يسوع مستني زي ما هو تعب لأجلك، زي ما هو نزل من السماء لأجل كل واحد فينا. لو بتحبه يبقى هيشوف فيك خدمة بتتعب لأجله. رب يرجعنا ندور على النفوس المحرومة والقرى المحرومة والبيوت المحرومة اللي مقفول على بلاوي ومحدش دريان بيها. رب يبعتنا نخبط على البيوت دي ونخدم الناس دي وننزل عند رجليهم نغسلها ونتعب علشان يسوع زي ما هو تعب لأجلنا. أشكرك يا رب لأن مجيئك زي ما يكون النهاردة بالظبط. أنت حقيقي في وسطينا زي يوم ما اتولدت في مزود. ما زلت فاتح ذراعيك لكل واحد فينا يا رب. بنشكرك لأنك أتيت راعي لينا، لم نعد نحتاج أن يرعانا إلا شخصك. أنت الراعي الذي لن يعوزنا شيء معه. نشكرك، اقبلنا بنرمي نفسنا عليك بكل اللي جوانا. نشكرك لأجل كل تطهير وتقديس وإرشاد وقيادة، لأجل سكن الروح القدس جوانا. ولما اطهرنا رب شوف فينا حياة بترضيك، من فضلك تسمحش إن احنا نتكاسل في العمل، في الجهاد، في الخدمة. شوف فينا عبادة ترضي شخصك، ترضي الروح القدس الساكن فينا، سلوك يشبه البخور الصاعد أمامك يا رب، رائحة سرور. في اسم المسيح. واسمعنا يا رب لما نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.